والآن خلاصة الكلام التصديق بمثل هذه الطامات والضلالات تصدر من ناس يفعلون شرا، لكن هذا في الظاهر. هذا فتح باب لأمثال هؤلاء الناس أنه إذا بعث فيهم الدجال أن يؤمنوا به. لماذا؟ لأنه يأتيهم من الكرامات بزعمهم ما حكوا عن أحد من أوليائهم، يقول السماء أمطر فتمطر، شو بتكون كرامة أعظم من هذه؟ نحن ما نسميها كرامة، هذا أمر خارق للعادة. لكن لما رأينا هذا الرجل يدعي الربوبية، كان ما صدر منه مما هو من خوارق العادات، كان ذلك دليلا على أن هذه ليست كرامات وإنما هي مخاريق وتدجيل منه على الناس. إذن الحكم الفصل بين الكرامة وبين الأمر الخارق للعادة اللي هو فلت من الناس هو أن ننظر إلى المصدر، فمن كان مصدره وليا صالحا فهذا نؤمن بكرامته. وهناك كرامات صحيحة وثابتة عن بعض الصحابة وبعض السلف لا ننكرها أبدا، لكن نحن ننكر مثل هذه الكرامات التي هي في الحقيقة إهانات. أما أصل الكرامة فنحن نؤمن بها وهي فصل من فصول الخوارق، خوارق العادات. يشترك في الخوارق الصالح والطالح، والمميز هو العمل الصالح، فمن كان ذا عمل صالح فما صدر منه من خوارق فهي كرامة، ومن كان عمله طالحا فما صدر منه من خوارق فهي ليست كرامة بل هي إهانة. وحسبكم دليل على هذا ما ذكرنا لكم من خوارق العادات التي يجريها الله تبارك وتعالى على يدي الدجال. والآن نقف هنا فقد طال الحديث، وموعدنا في إتمام بقية الكلام على الفقرات الحديث الدرس الآتي إن شاء الله. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.